فلا يؤتى لها بمقابل. أي نعم، عندما تكون همزة هو الهمزة يؤتى لها بمقابل، الهمزة يؤتى لها بمقابل. يعني هل هو وضع يراد به القصد أم يراد به ماذا؟ إذن لا بد من ماذا؟ القصد يراد به الوضع، إما جعل اللفظ دليل على المعنى، وإما ماذا آخر؟ القصد، وإما القصد. لكن الهمزة عندما تكون الأهل عندما تكون بمعنى الهمزة يراد لها المقابل. لكن إذا كان أزيد في الدار أم عمرو، أزيد في الدار أم عمرو، قالوا هل زيد في الدار وهل عمرو، لا يقال هل زيد في الدار وهل عمرو، لأن هل لا يؤتى لها بمقابل بخلاف الهمزة. نعم تابع. فإذا وردت تكون بمعنى الهمزة. نعم. وقوله هو الأصح الثاني، هذا مذهب السكاكي وابن حاجب وابن مالك وأبي حيان. والحق أن الدلالة كيفما كانت وضعية وبعية، إذا ما كانت وبعية دبا أنت عند المركبات التي الكلام فيها موضوعة بالنوع الشخصي. والأصح الثاني، نعم، يعني والأصح الثاني احنا خرجنا عليها الصواب الأول، هذا مذهب السكاكي، عندنا مخرج عليها مذهب الكسائي، مذهب الكسائي، مذهب الكسائي، يعني هو مذهب السكاكي معروف هذا، ولكن عندي مذهب ماذا؟ الكسائي نسخة. نعم. لكن دلالة المركبات التي الكلام فيها موضوعة بالنوع لا بالشخص، بمعنى أنهم وضعوا لك نوعا وتركيبا واحدا، كقام زيد وعمر، كقام زيد وعمر قائم، وقالوا لك قف على ذلك ما أشبهه. وأما المفردات فهي موضوعة اتفاقا، لكن منها ما هو موضوع بالشخص كالأعلام شخصية أو جنسية والموصولات، ومنها ما هو موضوع بالنوع كالمشتقات من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وأسماء الزمان والمكان وأسماء الآلة. وقوله فإن من عرف مسمى دقيقة إلى أخيه وهو الذات المخصوصة، وهو الذات المخصوصة، يعني كين نسخ أسماء الزمان والمكان مقدم، وكين لأسماء المكان والزمان لا بأس ماشي مشكل. نعم تابع. وأراد بهذا الكلام إقامة الدليل على أن دلالة الكلام عقلية ومعرفة مسمى زيد بالوضع لا غير. نعم. وقوله وعرف مسمى قائم، مسمى قائم هي الذات المتصفة بالقيام. وقوله بإعرابه المخصوص وهو جعل زيد مبتدأ وقائم خبره. وقولهم فهم بالضرورة إلى آخره، مراده بالضرورة العقل، لأن هذا دليل له. وقوله معنى هذا الكلام وهو ثبوت القيام لزيد، فتكون دلالة الكلام التي هي ثبوت القيام لزيد مستفادة بالعقل، وهذا مراد الأزهري. وقد علمت أن الحق أن هذه الدلالة وضعية لكن بالنوع لا بالشخص، وإلا فقبل سماع تركيب مثل هذا التركيب نعم لا يفهم معنى هذا الكلام. ثم كان ينبأ من قوله وهذا الخلاف إلى هنا، لأن هذا الشرح للمبتدئ، والمبتدئ إنما سمع دلالة الكلام، والمبتدئ إن سمع دلالة الكلام فكيف يمكنه تعقلها ويقول هذا العلم صعب، فكيف يمكن معرفته. وقوله وهذا الحد أي تعريف الكلام لجماعة، أشار بهذا إلى أن المصنف غير مخترع لذلك. وقوله إلى اعتبار أربعة أمور أي أركان، لكنها اعتبارية لا وجود لها في الخارج كما يأتي. والأركان الحقيقية هي التي لها وجود في الخارج كالمسامير والخشب بالنسبة للسرير. السرير لا بد أن يكون مثال اجتماعها. نعم. أي هذه الأربعة السرير لا بد أن يكون له ماذا؟ وجود، يعني يكون يحتاج إلى ما يتركب به، يتركب بالمسامير ويتركب بالساج ويتركب يعني بأشياء التي يتركب بها من الخشب والمسامير والعمل وما إلى ذلك. نعم. اجتماعها أي هذه الأربعة، وهو على حذف المضاف، تقديره مثال محل اجتماعها، والمراد اللفظ الذي تجتمع فيه، وأراد أن يطبق القيود على المثال تعليما للمبتدئ. ومثال في كلامه مبتدأ، وزيد قائم خبره، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع منها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وقوله على الزاي والياء أي مسمياتها، وهي زه ويه وده وهكذا. وقوله وهي أي مسمياتها، وأما الزاي وما بعدها فإنها أسماء، فجعل الاسم والمسمى شيئا واحدا. وقوله الإشارة، وذلك كقول الشاعر أشارت بطرف العين خيفة آلهة إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. فأيقنت ماشي فأيقنت، إذا كلمتني بالعيون الفواتح. دقيقة، أشارت بطرف العين خيفة آلهة، دقيقة أخي، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت نعم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسيم. ومنه قول الآخر، أين تقرأ أنت في البيت؟ كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر. هل أنت في البيت تقرأ في البيت؟ نعم. يسمعونك في البيت؟ نعم. طيب خير؟ نعم. احذر. لا لا لا، الآن لا يسمعون. طيب. إذا كلمتني بالعيون، ربما لا يعرفون المقصود. إذا كلمتني بالعيون الفواتري رددت عليها بالدموع البوادري، فلم يعلم الواشون ما كان بيننا، وقد قضيت حاجاتنا بالضمائر. ومنه قول الآخر حواجب، نعم، ومنه قول الآخر حواجبنا تقضي الحوائج بيننا، ونحن صموت والهوى يتكلم. وقوله والكتابة أي النقوش المكتوبة، ككتابة قولك قام زيد، وتلك النقوش ليست بلفظ. وقوله والنصب أي العلامات المنصوبة في الطريق، ليعلم المار من أين يذهب. والنصب بضم النون والصاد، وقد تسكن وقد تفتح النون مع تسكين الصاد. وأما لغة ضم النون وفتح الصاد فهي محرفة، لكن شيخ اللغة التي قال فيها محرفة لصاحب الحقائق المكلل الشيخ صالح بن عبد الله الإلغي، له السوسي له شرح الأجرمي، قال بأن هذه حكى هذه اللغة الوحيدة التي حكى، قال النصب، قال النصب جمع نصبة، معروف على الفعل تجمع على فعل، قال النصب هكذا بضم الصاد وفتح النون، يعني صح هذه اللغة، قال وهي التي حكاها الخضري. عجيب، الله أعلم. خير. وقوله والعقد أي عقد الأصابع المعينة التي كان يتبايع بها أهل مصر. قوله وتسمى الدوالة أي العلامات. وقوله والأعداد المسرودة بالرفع معطوف على المفردات عطف خاص على عام، لأن الأعداد المسرودة من جملة المفردات، ويصح جره عطفا على زيد، فتكون الكاف داخلة عليه أيضا، ويؤخذ منه أن محل كونها غير كلام إذا لم تركب. وأما إذا ركبت لفظا كقولك هذا واحد، أو تقديرا كما إذا كنت تعد شيئا فقلت واحد، تقديره هذا واحد. أي نعم نعم قطعاً. نعم، لأن وقيل لا، تدريني ماذا؟ دقيقة، تدريني ماذا؟ لأنه إذا قلت واحد اثنان ثلاثة إلى ما لا نهاية له، إن كان هناك حساب غير محدود، لأن كأنك تذكر المسند إليه دون المسند، لكن لا بد أن تذكر ماذا؟ تسرد واحد، هذا واحد، فالآن ذكرت المسند والمسند إليه. نعم تابع. ولذلك الإخوة يقولون النسخ، يقول بأن نسخهم، يقولون بأن نسخهم فيها سقط وفيها أخطاء، حاولوا اتصلوا بالأخ حارث، عنده نسخة جيدة، وأنا عندي نسخة أيضا أصلية يعني إذا استطعتم أن تقوموا بتصويرها كان أفضل. نعم تابع. نحن إن شاء الله يعني قررنا هذه النسخة يعني الموجودة عندي إن شاء الله سنصورها إن شاء الله وسنضعها على النت إن شاء الله قريبا. أحسنت أحسنت. وقوله وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب إلى أي ذكره في كلام المصنف وهو يعتبر في حد الكلام قطعا وضعفه بقيل إشارة إلى أنه إنما يؤخذ حينئذ من دلالة الالتزام والأخذ بها ضعيف فالتصريح به أولى للرد على من يقول إنه لا يشترط بدليل نعم وبلا والحق أنها مركبة تقديرا. وقوله الفائدة المذكورة. طيب دقيقة أنقلكم على أنها الحاشية المذكورة التي هي التي يحصل أخ حارث أخ حارث. الحاشية الحاشية في الحقيقة فيها مسائل قوية جدا فيها قواعد منطقية وفيها قواعد أصولية فلا يمكن أن يشرحها الإنسان في المرحلة الأولى وإلا لما جاء إلى الدلالة دلالة الالتزام. ومعلوم أن الدلالة عند علماء البلاغة وعلماء الأصول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فدلالة اللفظ على جميع معناه تسمى دلالة مطابقة ودلالة اللفظ على بعض معناه تسمى دلالة تضمن ودلالته على لازم خارج تسمى دلالة التزام. وهذا الأخير هو الذي اختلف فيه الناس اختلف فيه العلماء اختلاف عظيمة ومنهم من قال إذا قد يلتزم بعض الناس يعني من الدليل ما لا يلزمه يعني مثلا يقولون كقصة الشافعي مع الإمام أحمد في الأكل يعني قصة الأكل المعروفة وأنه لم يقم للتهجد لأنه كان إلى صلاة الصبح لأنه كان يشتغل بماذا؟ يشتغل في استخراج فوائد من حديث يا عمير ماذا فعل النغير وقيل في هذا غير هذا. فلذلك الحاشية الآن حاولوا أن تصححوا نسخكم أما الشرح فسيطول يعني لو وقفنا مع الحاشية مع كل لفظة فهذا يعني سنقضي الأيام أو سنقضي حياتنا كلها في الشرح. لذلك الآن تابعوا الشرح دون الحاشية والحاشية تصححونها بالسرد فقط. نعم تابع. نعم. وقوله هو المعلوم للمخاطب إلى آخره لا يخرج هذا إلا على مذهب من يشترط استفادة السامع فائدة جديدة والحق أنه مهما حصلت الفائدة فإنه يقال له كلام. هذا هو الحق معلوم للمخاطب حين تدري هذا هو الحق. لماذا لماذا قال هذا هو الحق؟ لأنه اجتمعت فيه قيود الكلام ولكن العلماء حاولوا أن يفرقوا وأن يجمعوا بين القولين قالوا نقول هذه فائدة تامة وهذه فائدة ناقصة هي نفس فائدة ويعتبر كلاما في الصراح النحويين لكنها فائدة ناقصة. نعم تابع. وقوله كإفادة حياة المتكلم إلى آخره حياته هنا إنما تستفاد بالعقل وفي حضوره من غير حاجب تستفاد من شيئين من الحضور والعقل وكلامه فيما يستفاد بالعقل فقط. وقوله ومحاكاة بعض الطيور إلى آخره محاكاة بعض الطيور إلى آخره بالرفع معطوف على كلام النائم وذلك كما إذا علمت طائرا أن يقول عند الصباح أقبل النهار فالطائر لم يقصد شيئا وإنما يقول ذلك على عادته. ومن هذا ما حكي أن بعضهم كان له طائر فعلمه بيتين وجعل له علامة إن فعلها أنشد البيتين وكان أمير الوقت أراد الفصادة لكن هنا ذلك المعلم طائره فلما أراد الفاصد هنا قالوا يعني لم يذكروا القصة كما ذكرتها لكم. نعم نعم تابع. فلما أراد الفاصد أن يفصد الأمير فعل المعلم العلامة المعهودة بينه وبين الطائر فأشر الطائر البيتين وهما أيها الفاصد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفصد عرقا فيه روح العالمين فتعجب الأمير من ذلك ولم يجد ألما للفصادة. فإن قلت يلزم على كلا التقديرين محظور فإن فصلنا الوضع بالعربي لإخراج كلام العجم بقي داخلا غير المقصود في حد الكلام، مع أنه لا يقال له كلام إلا إذا كان مقصودا. وإن فصلنا الوضع بالقصد بقي كلام العجم، بقي كلام العجم داخلا لأنه مقصود أيضا. قلت الصواب تفسير الوضع بالقصد لإخراج غير المقصود، وأما كلام العجم فلم يدخل أصلا حتى يحتاج إلى إخراجه، لأنه خارج من أل التي في الكلام المحدود، لأنها خلف عن مضاف إليه كما مر. نعم. أصل كلامنا معشر النحويين، وهم إنما يتكلمون في كلام العرب، فخرج كلام العجم، وفيه ضرب من التجوز، لأن الكلام محدود لا حد حتى يخرج. وإلى حد الكلام أشار في الألفية بقوله كلامنا لفظ مفيد كالسقم، وقوله ولما كان شيخا. نعم خليه هنا. طيب نخليه على أقسامه، لعله خليه على أقسامه تابع. وقوله ولما كان كل مركا تابع، قوله ولما كان إلى آخره. لما شرطي، لما شرطية وكان فعل الشرط، واحتاج جوابها. فإن قلت لما خاصة بالدخول على المضارع ولا تحتاج لجواب، قلت ذلك في لما النافية الجازمة نحو لما يقوم زيد. ولما هذه ليست بنافية ولا جازمة، وإنما هي حرف وجود لوجود، أي وجود مضمون الجواب، حرف وجود أي وجود مضمون الجواب لأجل وجود مضمون الشرط، قاله سيبويه. فقوله احتاج مرتب على كون كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها. ثم قيل هي شرطية كلو، إلا أن لو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، ولما لثبوت الثاني لثبوت الأول. وذهب ابن السراج والفارسي وابن جني والجرجاني، وهو الذي اتصر عليه ابن هشام عند ابن مالك، عند قول ابن مالك، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال، إلى أنها ظرف بمعنى حين مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. وقوله كل إلى آخره اسم كان، اسم كان، وجملة لا بد له إلى آخره خبرها، ولا حاجة لجعلها تامة. والمركب إما حقيقي كالسرير أو اعتباري كالكلام، ومعنى لا بد لا فرار. وقوله من أجزاء المراد بها ما زاد على الواحد ليصدق بما تركب من اثنين. وقوله احتاج جواب لما إن كانت شرطية، وعاملها إن كانت ظرفية بمعنى حين. وقوله معبرا عنها يصح قراءته بكسر الباء اسم فاعل، فيكون حالا من الضمير في احتاج العائد على المصنف، ويصح قراءته بفتح الباء اسم مفعول، فيكون حالا من الأجزاء. وقوله مجازا حال من التعبير المفهوم من معبر، والتقدير معبرا عن الأجزاء أقسام في حال كون التعبير مجازا. والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له إلى آخره، فإطلاق الأقسام على الأجزاء ليس حقيقة. وقوله كما فعل أشار الأزهري بهذا إلى أن المصنف غير مخترع لهذا المجاز، بل هو تابع فيه لغيره. والأقسام في الحقيقة إنما تطلق على الأنواع كما يأتي. وقوله فقال معطوف على احتاج لا على معبرا، لأن الأول لا تأويل فيه، والثاني فيه التأويل، وما لا تأويل فيه أولى. نعم. وأقسامه دقيقة خلاص، كيف هنا كيف هنا وأقسامه. أحسنت، نقف هنا. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم. نعم. مسألة نعم شيخ، المسألة التي تكلمت عنها البارح، مسألة جاء ليس في الآية اللي صرت في النمل فقط، يعني هناك بعض الآيات أخرى جاء فيها كلمة جاء تنصب الاسم الظاهر، كذلك في قول في سورة يوسف وجاءوا أباهم. أي نعم. وجاءوا أباهم. نعم. كذلك في سورة المؤمنين، فلم حتى إذا جاء أحدهم الموت. نعم. حتى صح. إذا جاء أحدهم الموت، يعني ثلاث. نعم. آيات حضرت. بارك الله فيك، يعني هذه فائدة مهمة، لأن كنا نعلم أن أن جاء لا تعمل إلا في الضمير. ولهذا كان يقول لنا أحد المشايخ جاء لازم فعل لازم من جهة ومتعد من جهة أخرى، هكذا بقينا على هذه الحالة للأسف، ولسيما ما يسمعه الإنسان في الصغر يبقى هكذا. سائل المهم على كل تشكر على هذه الفائدة، جزاك الله خيرا. يقول السائل شيخنا هل العقيقة بدعة؟ لا هذا قال الإمام الشافعي، هناك من قال بأن العقيقة فرض وواجب، قال بأن غلا إثمان، أحدهم قال بأن العقيقة بدعة والآخر قال بأنها واجب. تسمعون؟ فالصحيح أنها سنة، صحيح أنها سنة. نعم. أبو البشر هو من سأل. الله مستعان، خير إن شاء الله. على كل اتصلوا بالأخ الحارث له نسخة جيدة، وحاولوا أن تصوروا نسخته الجيدة ففيها كلام مستقيم، أما النسخ الموجودة الآن مليئة بالتحريف والأخطاء والحذف وما إلى ذلك. نعم تابع. اتصلتم بماذا؟ أخ حارث؟ ها؟ بي؟ الهاتف وقع فيه عطب. طيب بعدين اتصل بي على السكايب واعطيني رقم هاتفك إن شاء الله، لنعطيك الرقم الثاني. نعم يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متى العقيقة؟ إن شاء الله خير. هذه وردة، كثير من الإخوة قالوا الأفضل أن تغير الاسم، المشكل أنهم قالوا هناك واحدة اسمها وردة مغنية، وردة جزائرية قالوا، أنا لا أعرفها ولكن قلت هذه إذا كانت مغنية هذه ستكون مقرأة إن شاء الله، لكن قالوا ضروري من تغيير الاسم، وسنغيره إن شاء الله نزول عند رغبة كثير من الإخوة. طيب خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم نختار الاسم بعد. يلا السلام عليكم.